بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان صفات الخوارج في السنة النبوية، ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 20 من شهر جماد الآخرة عام 37 و400 للهجرة النبوية، ضمن فعاليات الدورة العلمية المقامة في مسجد محمد حاضر السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين، إن من الناس من هو من مفاتيح الخير، ومنهم من هو من مفاتيح الشر، وكل منهما يلقى جزاءه في الدارين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مغلاقا للخير مفتاحا للشر. وأهل السنة والحديث مفاتيح لكل خير، مغاليق لكل شر، وأهل البدعة والأهواء والمذمة مفاتيح للشر، مغاليق للخير. وإن أعظم الحسنات ما نفع صاحبه وتعدى نفعه إلى الخلق كتوحيد الله تعالى وأركان الإسلام، والأخذ بالسنة والقرآن، وترك البدع والأهواء. وإن أكبر الذنوب والسيئات ما عظم ضرره وعم شره وتضرر به البلاد والعباد، وأفسد الحياة ودمر الدين والدنيا، كالشرك بالله تعالى وقتل النفوس التي حرم الله وغير ذلك من كبائر الذنوب والآثام. قال الله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أحبتي في الله، ممن نقض العهود وقطع ما أمر الله به أن يوصل وأفسد في الأرض الخوارج اللئام. فلم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم من أهل الأهواء والبدع، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في الطاعات والقربات وأظهروا التخشع والخضوع وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن ذلك لا يخرجهم عن كونهم من أهل الأهواء والبدع والمذمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد، وفي مذهب الشافعي أيضا نزاع في كفرهم. ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره. انتهى كلامه رحمه الله. ولقد حذرنا من الخوارج النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرنا من الخوارج الخلفاء الراشدون من بعده، وحذرنا من الخوارج الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. فأول قرن طلع منهم

سيكون في أمة اختلاف وفرقة، وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل. رواه أبو داود. وعن سعيد ابن جمهان قال: أتيت عبد الله ابن أبي أوفى فسلمت عليه فقال: من أنت؟ قال: أنا سعيد بن جمهان. قال: ما فعل أبوك؟ قلت: قتلته الأزارقة، والأزارقة فرقة من فرق الخوارج. قال: ما فعل أبوك؟ قال: قتلته الأزارقة. فقال عبد الله: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كلاب أهل النار. قلت: الأزارقة وحدها أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. رواه أحمد في مسنده، وهو حديث حسن أو صحيح. وفي نصح السلطان سرا ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عياض بن غنم: يا هشام ابن حكيم، أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. وإنك يا هشام لأنت الجري إذ تجترئ على سلطان الله، فهلا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى. وذلك لأن هشام نصح عياضا رضي الله عنه نصيحة في العلن، فحدثه عياض بما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن عياضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان أميرا على الشام، فحدث عياض هشاما ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصيحة السلطان سرا. وللبخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، قيل لأسامة: لو أتيت عثمان فكلمته، فقال: إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، وإني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه. قال القاضي عياض رحمه الله عز وجل: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. قال أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله: من نصح الولاة والأمراء، من نصح الولاة والأمراء اهتدى، ومن غشهم غوى واعتدى. ومن الاعتداء على الولاة والأمراء الإنكار عليهم علانية، وهو مظنة عدم القبول مع تأليب العامة عليهم. وعن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وحكم الألباني رحمه الله بصحته. قال الإمام أحمد رحمه الله: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه. وقال ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان قال: كانت الخوارج قد دعوني حتى كدت أن أدخل فيهم، فرأت أخت أبي بلال في المنام كأنها رأت أبا بلال أهلب كأنها رأت أبا بلال أهلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الخوارج: الخوارج كلاب النار. فقال سعيد: كانت الخوارج قد دعوني حتى كدت أن أدخل فيهم، فرأت أخت أبي بلال في المنام كأنها رأت أبا بلال أهلب وقد كان من الخوارج. قال: فقلت: يا أخي ما شأنك؟ قال لها: جعلنا بعدكم كلاب أهل النار. وهذا أثر صحيح. وعن عبيد الله ابن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس وذكر له الخوارج واجتهادهم وصلاتهم، قال: ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. رواه الآجري في كتاب الشريعة. وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. رواه البخاري تعليقا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وصله الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار، وسنده صحيح. والخوارج هم شر الخلق والخليقة لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، ثم قال: هم شر الخلق والخليقة. قال بعض شراح الحديث: هم شر الخلق، يعني الخلق من الجن والإنس، والخليقة أي من البهائم. فالخوارج هم شر الخلق والخليقة كما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة الظلم، وقال: في الذي يشرب الخمر لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، وقال: في ذو الخويصرة يخرج من ضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين، وفي رواية: من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع. بالسنة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن شارب الخمر مع أنه على معصية، ولكن هذه المعصية معصية شهوانية. وفي المقابل أمر بقتال الخوارج. لذلك قال شيخ الإسلام: إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالنص بالسنة والإجماع. وقال أيضا رحمه الله: والخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويستحلون دمه وماله. وهذه حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها. وهذا كحال داعش وجبهة النصرة ومن سار على طريقتهم، من جهة أنهم يكفرون كل من خالفهم، ويستبيحون ماله، ويستبيحون دمه، ويستبيحون عرضه، قاتلهم الله. فكما قال شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل، قال: ويكفرون من خالفهم. لذا لما ذكر حال الخوارج ذكر حال أهل السنة، قال: وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله، فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. فهذا فضل أهل السنة، وهذا من مناقب أهل السنة، وهذا الفضل وهذه المنقبة لاتباعهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. وقال أيضا رحمه الله في قتال الخوارج، قال: وإن قتال الخوارج مما أمر به صلى الله عليه وسلم، ولذا اتفق على قتالهم الصحابة والأئمة. أحبتي في الله، لقد فقه سلف هذه الأمة هذا التوجيه النبوي الكريم بشأن الخوارج، فوقفوا لهم بالمرصاد، فلما ظهروا وعظوهم وناظروهم، فلما لم يعودوا عن غيهم قاتلوهم وقتلوهم قطعا لدابر الفتنة والفساد، ونصيحة للأمة في كل مجتمع ونات، وحماية للدين من شبهات المبطلين وتلبيسات المفسدين، وطلبا لرضا رب العباد. فكانوا بذلك، أعني السلف، قدوة حسنة لمن جاء بعدهم من أجيال الأمة في مقت أهل الأهواء والبدعة ودعاة الفساد والفتنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. معاشر المسلمين، الخوارج اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك لما اعترض ذو الخويصرة على رسول الله وقال: اعدل، وقد سألت سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل عن ذو الخويصرة هل كان من الصحابة؟ فقال: هو كافر بالله، لأنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور إلا أن يكون قد تاب. والخوارج هم قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن عثمان في يوم الدار لما تجمع الخوارج حول بيته في المدينة وصرف عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابة من عند بيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ودخل الخوارج إلى بيت عثمان وقد كان عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد رأى رؤية في تلك الليلة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا عثمان أفطر عندنا، يا عثمان أفطر عندنا. فأصبح رضي الله تعالى عنه وأرضاه صائما من يومه. فدخل الخوارج وعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقرأ كتاب الله، فدخل عليه رجل فذكره عثمان بالله عز وجل وبما كان من صحبته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج. ثم دخل رجل يقال له الموت الأسود، وهذا هو حال الخوارج من قديم، أنهم يطلقون على أنفسهم ألقابا ويطلقون على أنفسهم كنى تخالف ما هم عليه من أسماء، وهذا هو كحال الخوارج في زماننا، فإنه لا يعرف لأكثرهم اسما، وإنما قد يعرف لأكثرهم الكنى أو الألقاب. فدخل عليه هذا الرجل وذكره عثمان، ولكن لم يتذكر، وحصل ما حصل يوم الدار، وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقطعت أصابع نائلة التي هي زوج عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وذلك من فعل الخوارج اللئام المارقة. ثم بعد ذلك ما حصل في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالخوارج لم يتركون صحاب، لا يتركون صحابيا ولا يتركون صالحا ولا يتركون عالما، بل إن الخوارج قد قال أحدهم لسعد بن أبي وقاص: أنت يا سعد من أئمة الكفر. فقال سعد: كذبت، بل أنا من الذين قاتلوا أئمة الكفر. فهؤلاء الخوارج المارقة لا يتركون صالحا ولا يتركون عالما. لذلك من قال إن الخوارج أو إن داعش نبتة سلفية فقد كذب والله. فقد سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: ما ردكم على من يقول إن عقيدة الخوارج كانت عقيدة سلفية وإنهم أي الخوارج سلفيون؟ قال سماحة الشيخ: هذا قول باطل، وقد أبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الخوارج: تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. وذكر الحديث رحمه الله عز وجل. وقد علم من عقيدتهم، يقول الشيخ، أنهم يكفرون العصاة من المسلمين ويحكمون بخلودهم في النار، ولهذا قاتلوا عليا رضي الله عنه ومن معه من الصحابة وغيرهم، فقاتلهم علي وقتلهم يوم النهروان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فالذي يقول إن داعش نبتة سلفية فإنه قد أثم، وليكن من هذا الإنسان يعد السؤال الجواب للسؤال يوم القيامة. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لما سئل عن صفات الخوارج ومن هم الخوارج، فقال إذا كان رأيهم رأي الخوارج عرفنا أنه منهم. مثال ذلك يقول الشيخ: من يرى جواز الخروج على إمة المسلمين الذين هم مسلمون، هذا رأي الخوارج. فلا يشترط حتى يكون خارجيا أن يجمع كل صفات الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم على ذو الخويصرة التميمي أنه من الخوارج، وذلك لقوله: اعدل يا محمد، في خروجه على رسول الله صلى الله عليه وسلم باللسان. لذلك نص أهل العلم والقرآن على أن ليس بشرط أن تجتمع كل صفات الخوارج في الخارج حتى يسمى خارجيا. لذا قال شيخ الإسلام عن ذو الخويصرة التميمي قال: وهو أول بذرة في الخوارج. كذلك قد سبقه إلى ذلك الآجري وقال بنحو ما قاله بعده شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. معاشر أهل الإيمان، أين عقول من يدعون الإسلام؟ أين دينهم؟ أين خوفهم من الله؟ ما هذا التساهل في أمر الدماء والقتل؟ أهان عليهم الأمر حتى صار بعضهم يفتي لنفسه بحل دماء المسلمين ثم يستحل دماء أهل الإسلام؟ ولقد أخبرنا الصادق المصدوق خبرا يوجب الحذر والخوف من الله، فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل إنا لنقتل في العام الواحد أكثر من 70,000. يقوله الصحابة رضي الله عنهم. قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بقتلكم المشركين، إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا الصحابة: ومعنا عقولنا، يعني معنا العقل، ويقتل بعضنا بعضا. قال: ومعنا عقولنا يومئذ. قال: إنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنه على شيء وليسوا على شيء. وهذا وصف منضبط لداعش وجبهة النصرة وخوارج زماننا. قال أبو موسى الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أجد لي ولكم منها مخرجا، إن أدركتني وإياكم إلا أن نخرج منها كما دخلناها، لم نصب فيها دما ولا مالا. رواه أحمد وحكم بصحته الألباني رحمه الله. معاشر المؤمنين، إنما تقوم به الفئات الضالة وما تقوم به الخوارج المارقة من قتل لعسكر الإسلام وجند الإيمان وما يجري في كثير من البلدان الإسلامية من التكفير والتفجير والخراب والتدمير وما ينشأ عنه من سفك الدماء وإزهاق لأرواح بريئة وتخريب للمنشآت وإتلاف للأموال المعصومة وإخافة للناس وزعزعة لأمنهم واستقرارهم، إنما مبنى ذلك على التكفير. لذا نبين بطلان ما عليه هؤلاء من وجوه. الوجه الأول: إن التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى الله ورسوله فكذلك التكفير. وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل يكون كفرا أكبرا مخرجا من الملة. ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يصح أن نكفر إلا ما دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة. الوجه الثاني: بناء على ما سبق من أن التكفير حكم شرعي، فلا يكفي في ذلك إذن مجرد الشبهة والظن، فلا يكفي إذن مجرد الشبهة والظن لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة. وإذا كانت الحدود تدرأ بالشبهات مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير، فالتكفير أولى أن يدرأ بالشبهات. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من التساهل في تكفير المسلمين أو التهاون في الأحكام عليهم بذلك، بما هو أعظم زاجر وأكبر واعظ، فيقول صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري. الوجه الثالث: قد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر ولا يكفر من اتصف به لوجود مانع يمنع من كفره. وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها، كما أن الإرث سببه القرابة. الإرث كما هو معلوم سببه القرابة، وقد لا يرث للقرابة لوجود مانع كاختلاف الدين. وهكذا الكفر، قد يكره على الكفر أقوام فلا يكفر للإكراه. وقد ينطق المسلم بكلمة أو بكلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر لعدم القصد، كما في قصة ذلك الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالتكفير حكم شرعي وحق محض لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تواتر كلام أهل العلم وتناقله الخلف عن السلف. حينئذ إذا ثبت في الشرع أمر ما وأنه مكفر، فلا بد من انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين، بحيث تكتمل شروط التكفير في حقه وتنتفي موانعه، وفق نظر دقيق من عالم محقق. فمن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه إلا بيقين لا بالشك والتهويل، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. الوجه الرابع: إن التسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة، من استحلال الدم والمال ومنع التوارث وفسخ النكاح وغيرها مما يترتب على الردة. فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة؟ وإذا كان الأمر كذلك في التسرع في التكفير مع عامة الناس، ففي ولاة الأمور أشد لما يترتب عليه من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم وإشاعة الفوضى وسفك الدماء وفساد العباد والبلاد. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من منابذتهم، فقال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، رواه البخاري. فأفاد قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة، وأفاد قوله صلى الله عليه وسلم كفرا أنه لا يكفي الفسوق ولو كان الفسوق كبيرا، كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار والاستئثار المحرم، فلا بد أن يكون كفرا. وأفاد قوله صلى الله عليه وسلم بواحا أنه لا يكفي الكفر الذي ليس بظاهر، بل لا بد أن يكون كفرا ظاهرا. وأفاد قوله صلى الله عليه وسلم عندكم فيه من الله برهان، أي أنه لا بد من دليل صريح بحيث يكون البرهان صحيح الثبوت صريح الدلالة، فلا يكفي الدليل الضعيف ولا غامض الدلالة. وأفاد قوله صلى الله عليه وسلم من الله أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل يا عبد الله هذه القيود كلها، فإن ذلك يجعلك وينتج عندك خطورة أو خطورة أو خطورة ينتج عندك خطورة هذا الأمر، قيود عظيمة في مقطع قد يقال مقطع قليل الألفاظ، ولكن من جهة المعاني معاني عظيمة. وهذه القيود لو أن العبد المسلم تقيد بها فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيخرج من مغبة القول الباطل، من مغبة الأفعال الباطلة. الوجه الخامس: أن نعلم جميعا أن التسرع في التكفير هو في الحقيقة انقياد لداعي الهوى والضلال، إما لخوارج مارقة أو غيرهم ممن انتهج منهجهم كداعش أو جبهة النصرة أو القاعدة أو غيرهم من فرق وأحزاب من أهل البدع والأهواء. فهذه القضية قضية مهمة ومسألة عظيمة لا يجوز لكل أحد اقتحامها، ذلكم أن التسارع في التكفير والوقوع فيه أو الخلط في أحكامه والكلام عنه بلا ضابط قرآني ولا فهم محمدي ولا إجماع من أهل الحل والعقد، كل ذلك ينتج عنه شرور عظمى وفتن كبرى. فكم من فتن وقعت فيها الأمة الإسلامية بسبب اعتقاد خاطئ في تكفير المسلمين. لذا وذاك تكاثرت أقوال أهل العلم والإيمان في هذا الباب الخطير. قال ابن عبد البر رحمه الله: القرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه، إلى أن قال: فالواجب في النظر ألا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب وسنة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله: فلعن المسلم المعين حرام، وأشد منه رميه بالكفر وخروجه عن الإسلام، وفي ذلك أمور غير مرضية. ثم عددها رحمه الله، ثم ساق الأحاديث التي في الترهيب من التكفير، ثم قال: فهل بعد هذا الوعيد من مزيد في التهديد؟ قال رحمه الله: فهل بعد هذا الوعيد من مزيد في التهديد؟ وقال القرطبي رحمه الله: وباب التكفير باب خطير أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا، وتوقف فيه الفحول فسلموا، ولا نعدل بالسلامة شيئا، رحمه الله عز وجل. وقال ابن أبي العز رحمه الله: واعلم أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الآراء والأهواء. وقال الشوكاني رحمه الله: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من الشمس. وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وبالجملة فيجب على من نصح نفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة، يعني في التكفير، إلا بعلم وبرهان من الله جل وعلا، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله من أعظم أمور الدين، وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة. وقال العلامة المحقق عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله مخاطبا بعض من خاض في التكفير بجهل وعدم علم، قال: وخفتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعادات والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا كما يخوض الآن بعض الناس. ولا براء، هذه فيها ولاء لفلان فيكفر، وهذا الأمر فيه براءة من فلان فيكون له كذا وكذا، وهذه الهدايا للكفار هي من باب المظاهرة أو من باب الموالاة والتولي للكفار، ويلوك هذا الكلام الصغير ويلوكه كذلك الجهال. لذلك لما حصل هذا في عصر هذا الإمام أنكر على مثل هؤلاء، قال: وقد خفتم في مسائل من هذا الباب، وانظروا إلى هذه المسائل هي بنحو المسائل التي يخوض فيها كثير ممن ركب الهوى. قال: كالكلام في الموالاة والمعاداة، الدولة الكافرة الفلانية، الدولة المسلمة حصل لها موالاة من جهة كذا وكذا، الوالي حصل له موالاة من جهة كذا وكذا. قال: كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات. مصالحة الدولة الكافرة ومصالحة الدولة التي كذا وكذا. قال: وبذل الأموال والهدايا، بذل الأموال لفلان وهو كذا، والإهداء لفلان وهو كذا. قال: ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الجفاه. هذا الكلام لمن؟ يقول الشيخ: مثل هذه المسائل لمن؟ لكل من هب ودب، لكل من نطق ولو كان مجنونا ولو كان جاهلا. قال: لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. فهذا الكلام وهذا الأمر الذي قد تكلم فيه كل من هب ودب، هذا هو كلام أهل العلم رحمهم الله في هذا الباب. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله ومعه جماعات من أهل العلم في بيان هيئة كبار العلماء، قال: وجملة القول أن التسرع في التكفير له خطره العظيم، لقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أحبتي في الله، ما يقع من الخوارج من التكفير نقول التكفير أدى إلى التفجير ونزع وخلع يد الطاعة لولاة أمورنا. فإن من العجب العجاب أن تسمع من أبناء جلدتنا من ينادي إلى خلع يد الطاعة من ولاة أمورنا، ثم بعد ذلك يدعو إلى بيعة رجل مجهول أو جهول أو مغمور. على ماذا تبايعون أيها الشباب؟ أعلى سفك الدماء المعصومة؟ أتبايعون على تيتم الأطفال؟ أتبايعون على ترمل النساء؟ أتبايعون على تكفير من لم يكفره الله ورسوله؟ أتبايعون على إثارة الفوضى وزعزعة الأمن؟ أم تبايعون على تعطيل الجمع والجماعات؟ أم تبايعون على هتك الأعراض والحرمات؟ أم تبايعون على فتح الأبواب لأعداء الإسلام للدخول إلى بلاد أهل الإسلام؟ أم تبايعون على الثورات والانقلابات؟ أولم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أمة الإسلام، أمة السنة والقرآن، يجب على كل مؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن يبغض هذه الفئة الضالة الآثمة، وأن يتبرأ من تلك العصابة المارقة المجرمة ومن كل ما هي عليه من سوء العمل والمنهاج والضلال والإلحاد والإعوجاج

قال رحمه الله: إن السلف رحمهم الله تشتد ألسنتهم على أهل البدع، وتشمئز قلوبهم منهم، ويحذرون الناس بدعتهم. قال: ولو كانوا مستتيرين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك سترا ولا يظهر منهم عورة. الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليها. فأما إذا جاهروا بها، قال: فنشر العلم حياء والبلاغ عن رسول الله رحمة. فنشر العلم حياء والبلاغ عن رسول الله رحمة. ومن مفهوم الولاء والبراء في الدين عدم تعظيم المبتدعة بأي صورة من صور التعظيم، من خارجي أو داعشي أو رافضي أو صوفي أو من جبهات النصرة أو من حزبي أو من أي مبتدع كان من كان. فباب الولاء والبراء وعدم تعظيم أهل البدع هذا هو دأب المؤمنين الصالحين المعتصمين بكتاب الله المهتدين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن حقا وصدقا لا يثني على فرق أهل البدع ولا على حزبيات محدثة، والمؤمن حقا لا يصحب أهل البدع من خوارج أو روافض أو غيرهما، بل الواجب التحذير والتشريد بهم، وهذا من المقررات الشرعية في كتب الاعتقاد. ولقد نقل الذهبي والشاطبي عن بعض أهل العلم أنه قال: صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. نقل الشاطبي والذهبي عن بعض أهل العلم أنه قال: صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. لذا من أعظم الصوارف عن الحق صحبة أهل البدع والأهواء. وقد قال ابن القيم رحمه الله عز وجل في النهي عن صحبة المخالفين، ذكر مثالا، قال رحمه الله: إذا كان من يرعى الغنم ويرعى الإبل يتأثر بصحبته للغنم والإبل، فإنه قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه قال: في من يكون راعيا للغنم أن في أصحاب الغنم فيهم الطمأنينة إلى ما قاله رسول الله، وفي أصحاب الإبل أن فيهم الجفاء إلى ما قاله رسول الله صلوات ربي وسلامه. قال ابن القيم: فهذه البهائم مع أنها عجماوات أثرت في العقلاء، فكيف الذي يصاحب أهل البدع والأهواء؟ فإنه سيتأثر بمجالسة هؤلاء. لذلك قد قيل: من جالس جانس، من جالس جانس. لذلك الحذر الشديد من صحبة أهل البدع والأهواء ومن صحبة أرباب الشبهات، فإنه كما نقل الذهبي والشاطبي عن بعض أهل العلم أنه قال: صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. هذا، والله سبحانه وتعالى في ختم هذه المحاضرة أسأله عز وجل أن ينفعني بمثل هذه، أن ينفعني بهذه المحاضرة، وأن ينفع إخواني بها، وأن يتجاوز عني وعنهم، وأن يجعلنا جميعا من عباد الله، من أهل السنة، من أهل الأثر والحديث. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.